نترك ما نحن عليه كما قال الإمام مالك والشعراء، شرط من الشعراء، لكن نقراه ونبص برضه في البتاع ونسمع أحيانا. قد اختلفوا في السماع واشترطوا له شروطا أهمها مدلول الكلام، طريقة الأداء، فهي أحيانا خليعة وتدعو إلى الفجور، مش داعي لضرب أمثلة، والجو المحيط. أنا سكنت سنة 52 شارع في شبرا، مش عارف ايه اول شارع على شمالك بعد الدفع، اسمه ايه نسيت، هو اسم مشهور لغايه ما تقاطع مع عبد الرشيد اسمه ايه، وما كنتش فاهم لسه، ما اعرفش الحشيش. وقاك الله يا شيخ، اوعى هيدي بقى اللي ما تاخدهاش مننا. فكانوا يجتمعوا كل اسبوع ويطلعوا للبلكونات ويوضبوا القلل، واشم ريحه غريبه، ريحه الحشيش. يسمع ام كلثوم كل خميس في بدء كل شهر ويشربوا الحشيش. ولذلك اعتبروا من معالم النبوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عند السماع عن، لانه كثيرا ما يرتبط هذا بذاك، ومش عايز اقول النصوص. ماشي، ثلاث شروط، وما سوى ذلك جائز، رجلا كان او امراه، لان صوت المراه ليس بعوره، وقد ثبت ذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. بس يا ساده اصبحنا مضطرين نقول الكلام ده بعد ان شاعت الفتاوى، وبعدين يتشدد احيانا ويجي ساعات ويخيب ويقول لك مش عارف ايه، ارضع الكبير. طب وانت يعني لو ما كفرتش اسمها ايه، ولا قلت عليها انها بصريح العبارة زانية، اليس هذا قسرا؟ فاما ان يقيم الاربعة او يروح هو الدهن. طب والذي حملك على ذلك ايها البدر؟ ولا بدر ولا حاجة، بدر الدين. ليه مشايخ اختلوا بالشكل ده؟ عشان التلفزيون ده فتنة. روح البرلمان تلاقي حوالي ربع أعضاء المجلس من اللي كانوا بيتكلموا في الفضائيات، صنعتهم صناعة، صاروا نجوما، ومنهم من فضحنا بعد ذلك. ومش عايز برضو أخش في التفاصيل، لكن الراجل ده هو عارفه، فأو على الباب سلم علينا راجل طيب، فهو ده نص نص، أكرمنا ودخلنا إلى اللجنة الدينية وإذا بهم جميع، واللي منهم كمان لبس غطرة حمراء. طب وانت جاي من ند، ليه يلبخوا غطرة الحمراء؟ واللي منش ليه العمامة دي البيضاء؟ الواحد يلبس حسب أهل قوم، عنده غطرة حمراء على دماغ. لا أنت سعودي، ولا أنت عايش في بيئة سعودية، ولا قريتكم بالشكل ده اللي أنت بتمثله. بضيع وقتكم. استغفر الله العظيم، فقد نهينا عن ذلك. هل الشيخ الأمير رأي في الصفات الإلهية يخالف رأي الأشاعرة، ومدى القرب والبعد بين المذهبين؟ لا بقى، ده سؤال واحد. يعني نقرأ سوى الجوهرة. والله الشيخ أحمد، لا نسيبك من المواقف ده، ما تقرأ اللمع ولا حاجة كده على الأب. الشيخ الأشاعري الشيخ أحمد الطيب حاضر، أنا لا أهرب من السؤال، وعلى السائل أن يلقاني بعد انتهاء هذا الدرس. وأما أنا له رأيا في الصفات، ليس رأيا خاصا به،